الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع بنا الحديث وقد تحدثنا عن العرب الذين هم في اليمن، وتحدثنا عنهم باعتبارهم أصل العرب، وهم من العرب العاربة، ومن هذه القبائل اليمنية العاربة قبيلة عملاق وقبيلة جرهم، وجرهم هي القبيلة التي ساكنت هاجر وإسماعيل في مكة، ومنها تزوج إسماعيل عليه السلام. وأصل العرب الآن الذين هم على ظهر الأرض إما عرب قحطانية، والقحطانية هم العرب العاربة، ينتسبون إلى يشجب ابن يعرب ابن قحطان، ومنهم لخم وجذام، وقد تحدثنا عنهم عن العرب اليمنية بدءا من سبأ، وهو سبأ ابن كهلان يرجع نسبه إلى قحطان. بقي أن نتحدث عن الشق الثاني من العرب وهم العدنانية، والعرب العدنانية عرب مستعربة، ومنهم رسولنا الكريم رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم. هم عرب عدنانية ينتسبون إلى عدنان، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحة نسبه إلى عدنان بقوله إن الله اصطفى من ولد إسماعيل عدنانا، والحديث في مسلم، واصطفى من عدنان كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فدل على أن الصفوة في عدنان. مما هو متفق عليه أن مكة البلد الحرام قديمة، وهي حرم قديما، واختلف أهل السير إلى ثلاثة أقوال رئيسية في نشأة مكة، هل هي منذ قبل آدم وأسس ذلك الملائكة، مستدلين بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس، فدل على أن الذي وضعه ليس من الناس هم الملائكة، ومنهم من قال أنه كان مع آدم أنه سكن مكة، وهذا ليس ببعيد، وقد نصر هذا المذهب ابن تيمية، ومنهم من قال أن مكة تأسست مع إبراهيم عليه السلام على اختلاف في تأويل قوله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد أي مكة، وأنت، والمقصود بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأنت يا محمد حل أي نازل وقد حللت بهذا البلد، ووالد وما ولد، الوالد على قول أهل التفسير إبراهيم، وهو واضح جدا في القرآن أن إبراهيم عليه السلام هو الذي سكن أو أسكن إسماعيل مكة، وهو الذي بنى البيت الحرام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أن هذا كان من إبراهيم عليه السلام. في كتب أهل الكتاب تسمى مكة ببلاد فاران، وهي موصوفة بأنها كثيرة الجبال، ولذلك جاء من النصوص الموجودة في كتب أهل الكتاب بدأ الوحي في سيناء واستعلن في سعير وتلألأ من فاران، سعير هي بيت المقدس. وهذا يرجعنا إلى تاريخ قديم في التاريخ، وهو أن إبراهيم عليه السلام كان أصلا في بلاد حران، وقيل أنه قبلها كان في بابل، خرج منها بعد أن ألقي في النار ونجاه الله عز وجل إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس، قال الله جل وعلا في ذلك ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ويقصد بذلك فلسطين وما حولها من بلاد الشام، وهي أرض مباركة خرج إليها إبراهيم عليه السلام. وجد فيها قوم، وجد إبراهيم قوما عرب هم العماليق، كانوا يعبدون الأوثان أو كانوا على غير دين، فتعايش معهم إبراهيم عليه السلام ومكث عندهم. معظم أهل السير والأخبار يقولون أن هذا كان سنة 3000 قبل الميلاد أو في هذا الرقم بالذات، وهذا كله مأخوذ من ما هو موجود عند أهل الكتاب. وطبعا الذي ينبغي أن ننبه عليه أن الذي موجود عند أهل الكتاب ليس كله باطل، ففيه الحق، ولذلك قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إذا كان الأمر صحيحا. فبالتالي نزل إبراهيم عليه السلام في هذه البلاد، وكان لوطا ابن أخيه في بلد هي في الأردن قريب من بيت المقدس، ومكث إبراهيم عليه السلام هنا. كان لإبراهيم هو أبو الأنبياء بعد نوح عليه السلام، طبعا نوح قبل إبراهيم، وإبراهيم ينتسب إلى نوح لقوله جل وعلا في الصافات بعد أن حدث عن نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. قال بعد ذلك وإن من شيعته لإبراهيم، شيعة من؟ شيعة نوح. وبعد نوح جاء هود وكان عربيا يتكلم العربية الفصحى، وهود قلنا أنه يعتبر من العرب البائدة، وكذلك صالح جاء بعد هود، وكانوا قريبين من بعض، ولذلك كان صالح يقول لقوم ثمود وما قوم هود منكم ببعيد. وبعد صالح جاء شعيب، وبعد شعيب انقطع الأمر طبعا نوح في الأول، فجاء إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم لما جاء كان له ولدان كما هو معروف، إسحاق وإسماعيل، وإسماعيل من هاجر وهي ابنة ملوك لكن قد أسرها المصريون وكانت مقيمة عندهم، فأخذها إبراهيم عليه السلام وولدت له إسماعيل في الأول. فلما غارت سارة فأخذها إبراهيم عليه السلام أي هاجر وأنزلها مكة عند الوادي الذي ليس فيه زرع، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إسحاق عشان تكون عندكم فكرة برضو شوية عن الأنبياء، إسحاق عليه السلام أنجب يعقوبا والعيص، والعيص لم يذكر لأنه ليست له نبوة، والعيص ولد لإسحاق قبل يعقوب، ويعقوب جاء في عقب العيص لذلك سمي يعقوبا لأنه جاء في عقب العيص، وهو إسرائيل المذكور في آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن طبعا التوراة جاءت بعد زمن طويل جدا، لعل بين يعقوب وبين موسى أكثر من 1600 عام. فبالتالي العيص هذا تزوج بنت إسماعيل اللي بتبقى له شنو؟ العيص ابن إسحاق، والبنت بنت إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم حتكون بشنو؟ بالتعمه، اسمها نسمة. إسماعيل لما سكن مكة جاءت قبيلة يمانية قحطانية قديمة، ودين يا أخواننا أصح يعني ذا عرب، دين العرب الأصل بيسمون العرب العاربة يعني ما تعلموا العربية. إسماعيل لم يكن والده عربيا، كان إبراهيم عليه السلام يتكلم العبرانية، وقيل أصلا إبراهيم نسبت إليه العبرانية لأنه عبر الفرات إلى بلاد الشام، عبر الفرات فبعبوره صار من يتكلمون لغته بالعبرانيين. إبراهيم عليه السلام ما كان يتكلم العربية ولا هاجر، لكن الذين ساكنوهم من الجراهمة كانوا يتكلمون العربية، فشب إسماعيل عربيا فصيحا حتى فاق العرب جميعا في فصاحته وبلاغته. ومن ولد إسماعيل عدنان كما سوف نعرف بعد قليل. العيص زواج العيص ده مهم، أنا ما أتكلم عنه لكنه مهم لسبب، لأنه العيص ابن إسحاق تزوج ببنت إسماعيل، إسماعيل عنده 10 أولاد ذكور وبنت واحدة. العشرة ذين فيهم قيدار وفيهم نابت وفيهم مسمع وفيهم منشأ، كلهم ولدوا في مكة. العرب جميعا العدنانية تنتسب إلى نابت وقيدار فقط، العرب الموجودين في الجزيرة العربية كلهم ينتسبوا فقط. بقية أولاد إسماعيل الثمانية ما كان لهم ذكر، وقيل أنهم كانوا 12 على اختلاف بين أهل السير. البنت الوحيدة تزوجها ابن عمها فأنجب ولدا شديد البياض أو الحمرة فسماه روما، وروم هذا هو أبو الروم الموجود الذين هم الآن موجودون في العالم. الروم ديل هم الخواجات باختصار، يعني الخواجات ديل أمهم بنت إسماعيل اللي أمهم نسمة بنت إسماعيل ابن إبراهيم، وأبوهم العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهي نسمة بنت إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبالتالي يعقوب كان له أبناؤه كما تعرفون، على رأسهم يوسف الصديق النبي. يوسف سكن مصر ونقل معه بقية إخوانه وأهله إلى مصر، وهنا جاءت حلقة عظيمة جدا في تاريخ البشرية والإنسانية، محطة من أعظم محطات الأنبياء، وهي محطة موسى عليه السلام. موسى ده براو، كاد القرآن أن يكون موسى. أي مصحف أي صفحة تفتحها تلقى فيها موسى، كاد القرآن أن يكون موسى. موسى عليه السلام، موسى هذا إسرائيلي، بمعنى إنه جده يعقوب. يعقوب كان عنده أبناء 12 ولد، اللي هم 11 كوكب الأبناء 11، وحتى 11 لم يكونوا أبناء أم واحدة، فأمهاتهم مختلفات. ويوسف 12 دين الأصباط، والصبط الفرع، صبط الشيء فرعه، ونحن نسمي الحسن والحسين رضي الله عنهما بالصبطين، لأنهم يدلون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسباط الفروع، بقي هؤلاء الفروع. النبوة كانت في صبط لاوة، ولاوة ولد من أولاد يعقوب، يوسف وبنيامين وإفراثيم ويهوذا، ده واحد من الأولاد، ولاوة ده أبناء يعقوب. يعقوب مكث في مصر وتكاثر أبناؤه، لكنهم كانوا شعبا مضطهدا. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. بني إسرائيل بني منو؟ يعقوب. إسرائيل ده منو؟ يعقوب. بني أولاده الاثناشر بتوالدوا بقوا شعب كبير، صار مسخرا لمن؟ للفرعون. والفرعون جنسه شنو؟ قبطي، ما مصري، قبطي. مصر دي ما كبيرة، مصر بلد، لكن الجنس شنو؟ حس يقول لك واحد دنقلاوي، ما في حس ما دنقلاوي. دنقلة دي ما بلد، دنقلة سكنوها قبائل كثيرة، في بعض القبائل العربية وبعض القبائل النوبية. النوبيون هم أهل البلد، والقبائل العربية هم الذين جاءوا مع شنو؟ مع الفتح الإسلامي ودخلوا بالاتفاقات وكذا. عشان كده في أكثر من قبيلة، دنقلة في أكثر من قبيلة. وكذلك مصر، مصر بلد في أكثر من شنو؟ أكثر من قبيلة. وكذلك السودان بلد فيه أكثر من شنو؟ الله أعلم أكثر مننا ما في ذاته في القبائل. السودان ده ما شاء الله كثرة قبائل يا أخي، قبائل يعني كثيرة خلاص. وينبغي أن يكون هذا يعني سببا لنهضة وليس سببا لتنافر ولا تناحر، أنه قال يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، هذا للتواصل الإيجابي وليس للتقاطع السلبي بين القبائل. ده يقول أنا أحسن منك، وده يقول لنا إحنا قبيلتنا أحسن، ونحن خشينا قبالكم في السودان. يا أخي خشيته وخشينا، نحن كلنا قاعدين حسا، ما في حاجة اسمها خشينا وخشيته. فما تعمل لنا جوطة وتعمل لنا مشاكل يعني قبلية وفتن، نحن في غنى عنا. فبالتالي يعقوب عليه السلام لما بقي في مصر وتوالد الإسرائيليون في مصر، لما صار عدد كبير أرسل الله فيهم نبيا من أولي العزم، ودي محطة كبيرة جدا، اللي هو اسمه موسى. ابن عمران، وهو من سبط لاوى ابن يعقوب. انت لما تلقى بني اسرائيل فجاه تقول بني اسرائيل في مصر، قال ودى الناس لمصر شنو؟ وداهم يوسف لما كان حاكما عليها، اتى بهم من بيت المقدس الى مصر، خرجوا منها في عهد موسى عليه السلام. وبعد موسى جاء يوشع بن نون فتاه، وكان نبيا من الانبياء، وهو الذي فتح بيت المقدس من العماليق. موسى اراد ان يفتحها فاستعصى عليه بنو اسرائيل وقالوا ان فيها قوما جبارين، والقوم الجبارين دي العرب، عماليق، والعماليق عرب يمانيه قحطانيه يرجعون في نسبهم الى شنو؟ الى العرب القحطانيه. وقحطان قديم بالمناسبه، والعرب اقدم من ابراهيم عليه السلام نفسه، لانه لما جاء ابراهيم وجد من؟ وجد العرب. بعد ذلك دخلوا بيت المقدس وتوالت الانبياء على بيت المقدس. توفي موسى عليه السلام، اهل السير يقولون ان ذلك كان سنه 1137 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح. المهم جاء سنه 1000 قبل الميلاد، وفيها ظهر نبي من انبياء الله، هو من اعظم الانبياء ايضا، داود عليه السلام. داود جاء في بيت المقدس سنه 1000 قبل الميلاد، وجاء ابنه سليمان بعد ذلك، وهذا يسمى بالعصر الذهبي لليهود. وداود من سبط لاوى، واعتاد بنو اسرائيل ان يكون النبي في سبط لاوى عندهم. وذلك لما بعث عليهم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ولم يؤت، هم استنكروا لانه ما كان في سبط لاوى، انما كان في سبط يهوذا. المهم بعد ذلك الى ان جاء عيسى عليه السلام، كل ذلك في بني إسرائيل. ثم أراد الله عز وجل أن يبعث نبيه محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذا التاريخ الذي استعرضته بسرعة لتاريخ الأنبياء وللتسلسل عشان تعرف القبل التالي منه، موسى قبل يعقوب ولا موسى بعده؟ موسى بعدهم بكثير جدا، وداود بعد موسى، هذا هو شنو التسلسل. وصالح وهود قبل إبراهيم، ولكنهم من ذرية من؟ نوح. من ذرية من؟ نوح. وبينهم وبين نوح 4 أجيال فقط، هود وصالح وشعيب. أما إبراهيم فبينه وبين نوح أمد، لكن الله أثبت أنه من شيعته، وإن من شيعته لإبراهيم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مكة، ننتقل إلى مكة. العرب الذين سكنوا مكة جراهمة، جرهم. تزوج إسماعيل عليه السلام جرهمية، واسمها السيدة، اسمها كده السيدة، ده اسمها يعني مش لقبة، السيدة. والدها مضاضد ابن عمرو الجرهمي، مضاضد ده والدها، وحكم الجراهمة مكة، كانوا من الحكام الفعليين. إسماعيل عليه السلام كان نبيا، ولده لا يعلم فيهم نبوة غير أنهم ما حكموا، لكن الجميع كان على دين إبراهيم عليه السلام. الجراهمة في فترتهم ظهر رجل في الدنيا حكم الدنيا كلها بما فيها مكة والعالم كله، وكان كافرا يسمى بخت نصر البابل العراقي، سلطه الله لأنه ما حكم الدنيا كلها إلا مؤمنان وكافران، الإسكندر ذو القرنين وسليمان عليه السلام. ومن الكفار النمرود بن كنعان وبخت نصر البابلي، وكان ذلك بعد إسماعيل بزمن وقبل عدنان، وتقريبا سنة 587 قبل الميلاد، سنة 587 شنو قبل الميلاد، دمنه ده بخت نصر. بعض الروايات تقول أن القيادة كانت في ولد إسماعيل، والذي تصدى من مكة لبخت نصر هو عدنان نفسه. كويس، بخت نصر اسلط على الناس وقتل الناس، ابن إسماعيل والجراهمة تفرقوا، بعضهم ذهب إلى اليمن وبعضهم ذهب إلى حران في الشام، إلى جهة الشام، خلوا البلد وطفشوا وما خلى حتى بيت المقدس، جاء وكسر وهدم المعابد فوق رؤوس الإسرائيليين التي عنده. وطبعا ده بعد زمن من بعد سؤال، لأنه سؤال ما قلنا في التاريخ كل سنة كم؟ ألف قبل شنو الميلاد، وبخت نصر 587 قبل شنو؟ بعد بخت نصر الذي أعاد لبني إسرائيل الأمجاد هو عزير. هو من؟ هو عزير، وده برضو محطة من المحطات في تاريخ الأنبياء. المهم بخت نصر دمر أي حاجة يسلط على الناس. ابن كثير جاب رواية عجيبة جدا، قال أن عدنان كان له ولد يسمى معد. معد هذا أمر الله جبريل أن يأخذه بالبراق إلى الشام، قال له حتى لا تصيبه معرة جيش بخت نصر، فإني مخرج من صلبه نبي كريم. لازم كان يبقى، يعني لابد أن يبقى من العدنانيين ومن أبناء عدنان، ولو قرضوا جميعا لما خرج من؟ لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله متم أمره، فلذلك هو غالب على أمره جل وعلا. فحصل هذا الإشكال بين الجراهمة، وعاد الملك بعد ذلك إلى الجراهمة، وعاد ولد عدنان. الرواية اختلفت، قيل أن معد ولد عدنان لما جاء إلى مكة ما وجد من الجراهمة إلا رجل واحد اسمه جوشم ابن جليهمة الجرهمي، جوشم. وابن كثير يقول جوشن، أهل السير اختلفوا، وأنا أرجح أنه جوشم، لأن غالب كلمة أهل السير على أنه من؟ جوشم، جوشم ابن جلهمة الجرهمي. عنده بنت اسمها معانة فتزوجها، تزوج منه معانة. معانة ولدت له نزارا، ولدت له منه نزار. نزار ولد 4 أولاد، مضر وربيعة وإياد وأنمار، ده 4. طيب ربيعة ومضر بقى طلع العرب كلهم بعدها بيصفوا في ربيعة ومضر، كل العرب الآن الموجودين من العدنانية، العرب العدنانية كلهم بيصفوا في منه مضر ومنه وربيعة. من مضر قريش، مضر دي خرجت منها شنو؟ قريش. ومن ربيعة خرجت ذبيان وعبس كويس وكثير من القبائل العربية، لكن ده منه مضر ومنه ربيعة. ومضر ولد ولدين، إلياس ومدركة، وبعد ذاك بدأ التوالد، مدركة ولد خزيمة، خزيمة ولد كذا، إلى أن بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسب النبوي، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 21 رجل، من وصلهم إلى عدنان 21 رجل. هذا متفق عليه جميعا إن النسب ده صحيح، وهو في البخاري، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن النضر ابن مالك ابن النضر ابن إلياس ابن مدركة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ده النسب ده متفق عليه عند جميع أهل السير، هذا نسبه الشريف، لأنه نسب نفسه إلى عدنان. قال إن الله اصطفى من ولد إسماعيل من شنو؟ عدنان. واصطفى من عدنان كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، عرفت؟ فبالتالي النسب إلى عدنان ثابت. النسب من عدنان إلى إسماعيل فيه نظر كبير، وكان الإمام مالك يكره أن يرفع وأن يزاد نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل لعدم وجود وضوح في هذا النسب، بالرغم من أنه بالجملة ينتسب إلى من؟ إلى إسماعيل، ما في ذلك شك. إن الله اصطفى من ولد إسماعيل شنو؟ عدنان، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من ولد من؟ من ولد إسماعيل، ما في ذلك شك. طيب نقول بأن في هذه الفترة سكن كثير من العرب، خاصة القحطانية، ناس اليمن، ناس سبأ اللي تدمرت المملكة وجاءهم سيد العرمي، فانتقلوا إلى الشام وإلى العراق. وقيل إنه بالمناسبة من ولد نزار النعمان ابن منذر ابن ماء السماء اللي بيسمون المناذرة في الشام وفي العراق في الحيرة. المهم ده كله نتجاوزه. نتكلم عن نقطة مهمة جدا في التاريخ، هو الإمبراطوريات التي كانت حول العرب. أكثر الإمبراطوريات تأثيرا على العرب مباشرة هي إمبراطورية الفرس، ودولة الفرس دولة، أو الفرس أنفسهم قبيلة قديمة، يعني قورش اسمعوا بيه ده أول من جمع منه، جمع الفرس. وبخت نصر كان ينتسب إلى شنو؟ إلى الفرس، فارس النصر، بخت نصر البابلي. لكن الذي أسس دولة بمعنى دولة بتاعة كسرى، دولة كسرى، أسس رجل يسمى أردشير ابن بابك، اسمه منه أردشير ابن بابك. وده تقريبا عندي بيكون سنة 256 ميلادية، بعد ميلاد من؟ بعد ميلاد المسيح عليه السلام، وكان كافرا وكانوا يعبدون النار. بعده، بعد أردشير، جاء سابور، ويقال شابور، الاثنين صحيحات، سابور ابن أردشير ولده. دي اخواننا اسمها الدولة الساسانية. اسمها شنو؟ الدولة شنو؟ الساسانية. والأسف الشديد نحن عندنا يعني من الناس من دخل الإسلام يزعم ذلك، وما زال على قوميته الفارسية. يعني مثلا الإمامية الاثنى عشرية في إيران عندهم قبر أبو لؤلؤة فيروز المجوسي قاتل عمر بن الخطاب، له مقام عظيم بأفخم أنواع الرخام في إيران اليوم، ويسمونه باب شجاع، ويزوره الناس ويتبركوا به. زول مجوسي، مجوسي أخوانا، مجوسي. يعني حتى عمر رضي الله عنه لما قتل قال بعد أن أفاق من الطعنة: من الذي قتلني؟ قالوا: فيروز لؤلؤة غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. حمد الله تعالى على ذلك. لكنه الآن موجود في إيران، أبو لؤلؤة المجوسي، لأنه مجوسي. شفت كيف؟ فالعصبية للأسف الشديد ما زالت موجودة عندهم الساسانيون. وبعد قلنا جاء سابور ابن أردشير، بعد ذلك جاءت محطة مهمة جدا في فارس، ظهر رجل اسمه ماني. اسمه منه؟ ماني. ماني ده أسس مذهب سماه المذهب المانوي. ماني ده كان يدعو إلى الزهد، يدعو إلى الزهد والتقشف. ففي ملك من ملوك أردشير حفيده يسمى بهرام، اسمه بهرام، هو بهرام ابن سابور ابن أردشير، ده قتل ماني، قتله لأنه كان أطماعه توسعية ويقاتله. والناس زي بيقوا زي ما تقول ناس قاعدين كده يقول لك لا لا ما في داعي، والزول الدنيا دي ما فيها حاجة وكده، فما بينفع معه، فقتله، انتهى منه. بعده جاءت محطة خطيرة جدا، الواحد اسمه قباذ ابن فيروز. وقباذ ابن فيروز هذا ظهر في عهده رجل أخذ المذهب المانوي وطوره، اسمه مزدك. اسمه منه؟ مزدك. الآن من المناهج يقول لك المانوية، سمعت بها ولا ما سمعت بها قبل كده؟ المانوية سمعت بها؟ المانوية والمزدكية. المزدكية الشيوعية في المال والنساء، دي اسمها مزدكية. ومنهم ماركس ولينين وستالين، دين مزادكة. مزدك ده كان بيقول بالشيوعية في المال، والشيوعية في شنو؟ في النساء. قباذ كان معجبا به، فجعل المزدكية الدين الرسمي للدولة. طبعا هم اكتسحوا بلاد العرب لكن ما بيحكموا العرب مباشرة، لأن العرب لا يدين لهم، فجعلوا في الحيرة عربي يحكمهم. وكان الذي يحكمهم المنذر ابن ماء السماء، والد منه، والد النعمان. فعرض عليه قباذ المذهب المزدكي فأبى أنفة، لأن العرب ما بيتحملوا في الحريم حاجة، أعراضه كده ما بيتحملوا فيها، ممكن يموتوا يعني، فأبى فأقاله. وجاء برجل عربي غيره، دمنه قباذ. بعد قباذ جاء ولده اسمه أنوشروان. اسمه أنوشروان ابن قباذ ابن فيروز. يرجع نسبهم إلى من؟ إلى سابور ابن أردشير ابن بابك. فده كان يكره ويبغض المزدكية، فقتل مزدك ومنع هذه المسألة، لأنه اختلط الأمر. حتى قال لك الزول في البلد هناك ما بيعرف أبوه منه، ما بده بيقدر يقول أبوي فلان، ما خلاص صارت الحكاية مشاعة. فشعر إنه البلد ده تدمر، فقتل مزدكا ورجع إلى عبادة النيران. اسمه منه كسرى أنو شروان ابن منه ابن قباذ دمنه ده كسرى، ورجع المنذر إلى الحيرة حاكما. ومات المنذر فجاء النعمان. أنو شروان ده أخطر ملك في الفرس، ده اللي هزم الروم، ده اللي هزم منه الروم. فنزل القرآن غلبت الروم في أذن الأرض، غلب منه كسرى أنو شروان. وكسرى هذا في زمنه ولد النبي عليه الصلاة والسلام، كما سوف نعرف لما ولد سقط إيوان شنو؟ إيوان كسرى. حتى استغرب قال حصل شنو؟ هذا هو كسرى منه أنو شروان. كسرى أنو شروان هذا عين النعمان بن منذر ابن ماء السماء، والنعمان بن منذر وشى به إلى كسرى واحد اسمه زيد ابن عدي العبادي عربي وشبهه. فكسرى قال للنعمان تعال لي داري قتله وما في زول بيقدر يفلت من قبضة منه كسرى، يعني خلاص لما يقبل عليك شوف النعمان ده بعيد منه ماشى بنفسه له. النعمان ذهب إلى كسرى. كسرى ده حكم، ده أنو شروان ده حكم 48 سنة. 8 وشنو؟ تخيل في زول بيحكم 48 سنة كويس، 48 سنة يا أخي ده خطير خلاص. بعدين أنو شروان ده هو الذي قتل أيضا، وجاء ولده أرد اسمه هو أردشير تقريبا كويس الذي جاء من بعده. فحصلت واقعة عجيبة جدا في عصر كسرى هذا، لما أرسل إلى النعمان جاءه النعمان، لكن النعمان مر على بني شيبان عرب، وهم عرب من ربيعة أولاد عدنان من العدنانية. مر النعمان بهاني ابن مسعود الشيباني وأودعه أمواله وأولاده وزوجته وبناته، مسكوا له ومشى لكسرى لوحده. فجعل كسرى على الحيرة إياس بن قبيصة الطائي، جعلوا حاكم عليهم. ولما النعمان مشى دخلوا في سجن مظلم حتى مات فيه. زول طاغية شديد ده كسرى. ده كسرى هذا طلب من هاني ابن مسعود أن يسلمه بنات من النعمان، فأبى هذا الرجل حمية أبى. فأرسل إليه كسرى جيش ضخم جدا، وانضم هذا الجيش إلى جيش إياس، وقصدوا بني شيبان. وقعت معركة من أعظم معارك التاريخ، مش تاريخ الإسلام. إلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد، نحن حد حسب ما جينا في شنو في الميلاد. وقعت معركة عظيمة انتصر فيها بنو شيبان لأول مرة في تاريخ العرب عن الفرس، كانت في ذي قار. في شنو؟ في ذي قار، وهي مشهورة ذي قار. وسببها أن هاني ابن مسعود أبى أن يسلم بنات النعمان وأمواله وأهله لمن؟ لكسرى. وكان كسرى عادة ما عاد جدا يعني يسبي نساء العرب، يسبيهم، والعرب كانوا يرون أن هذا من الجرائم الكبيرة جدا عندهم. فبالتالي قيل كانت معركة ذي قار بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، عرفت؟ بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشنو؟ بقليل. وقيل أن الذي قتل على يد أولاده ولده، وهذا حكم 28 سنة كويس. المهم نرجع إلى مكة، ده خارج مكة، ما يحصل في خارج مكة في ذات التاريخ، وده كله قبل شنو؟ قبل ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني فعلا التاريخ ده عجيب، والناس بيحبوا التاريخ ذاته، ما بيتململوا أصلا، بيكون قاعدين كده يسمعوا ما يعني روايات وأشياء، خاصة لما يربط لك بأشياء أنت قد تكون سمعت عنها نتفا هنا وهنا وكده، سامع حاجات لما يلملمون لك مع بعض كده وتتجمع انت بتعرف بشيء. الجراهمة بعد بخت نصر رجعوا إلى شنو؟ إلى مكة، وكانوا حكاما فيها. جاءت نقطة فاصلة في تاريخ مكة، وده كله قبل شنو؟ قبل الميلاد، هذا كله قبل الميلاد وبعد عدنان. بعد عدنان. الجراهمة أفسدوا في مكة، أفسدوا فسادا شديدا، وكان آخر هذا الفساد إساف وهو ابن بغي، يعني أمه يعني ليست امرأة من العفيفات، ونائلة بنت وائد، الاثنين دي فجروا في الكعبة، زنى بها في الكعبة، فمسخوا إلى أحجار. حتى هذه رواية عائشة بالمناسبة، رواية أنه مسخوا إلى أحجار هي رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مسخوا إلى أحجار، وقيل أنهم هموا بذلك وأخذها ودخل بها، وقبل أن يفجر بها مسخوا إلى أحجار. أهل مكة أخرجوا الأحجار ووضعوها بالقرب من الكعبة عظة لجميع الناس ليبتعدوا وليعظموا الكعبة. بعد ذلك صار أساف ونائل يعبدوا من دون الله، عبدون يعني كان من الأصنام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها، من الأصنام التي كسرها النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، إساف وشنو ونائلة. طيب لما أفسد الجراهمة كانت قبيلة يمانية أخرى وهي خزاعة نازلة قريبة من مكة، فاستعان بهم أولاد إسماعيل وحصلت مقتلة عظيمة جدا، وبها طرد الجراهمة من مكة بالكلية فرجعوا إلى اليمن. حتى يعني أن قائلهم هو عمرو ابن الحارث، ولعله يرجع إلى مضاد ابن جرهم أو الجرهمي، يرجع نسبه في الأخير إلى الجراهمة، يقول يعني كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، يعني بذكر الأيام الخوالي في مكة وكان عنده تعلق بها، فقال كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، فقلت لها والقلب مني كأنما يجلجله بين الجناحين طائر، يعني شبه قلبه بجناحين بتاع الطائر طوال به الزون، يعني قلبه أبى يستقر في قصيدة طويلة. وصارت خزاعة هي حكام شنو؟ حكام منه؟ حكام مكة، وأصل مكة حقت منه؟ إسماعيل صح؟ مش إسماعيل؟ جت ولد في المحلة دي، لما تولد كان معه زول؟ لا إنس لا جن حائم في المحلة دي، هو أمه. الجراهم جو قال لهم خلاص أنزلوا، لكن اشترطوا عليهم أن الماء يسقونهم من الماء ولا نصيب لهم من زمزم. طبعا اتفجر ماء زمزم. بعد ذلك بقي خزاعة، بقيت خزاعة في الحرم، وخزاعة هذه بعض أولاد إسماعيل أولاد عدنان كانوا خارج مكة. خزاعة دي بقى حبهم نجيب عندها وقفة. تسمعوا كما في الصحاح في البخاري ومسلم وغيره بعمر ابن لحي، اسمه عمر ابن لحي شنو؟ الخزاعي. ده ماله ده؟ عمر ابن لحي الخزاعي جاء إليه الملك عن طريق خزاعة، ما طردوا منه الجراهم وصاروا هم شنو؟ الملوك. وأبناء إسماعيل لا ينازعونهم أصلا، إسماعيل مسالمين ما قاعدين ينازعوهم، قاعدين بس أبي يقولوا الملوك حقنا. فبالتالي مخذت خزاعة حتى آل الملك إلى رجل منهم يسمى عمرو بن لحي، وهو عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي. وعمر الخزاعي ابن لحي الخزاعي فقع عيني 20 بعير، فقع عيني شنو؟ 20 بعير. ودي حاجة عند العرب مهمة جدا، لما تقولون ده فقع عيني 20 بعير، ما بتفقع عين بعير إلا بعد ما يبلغ البعير 1000، كل ما يبلغ لك 1000 تجد واحدة فوقهم، عين واحدة. فهو ده قد كم؟ 20 ناقة. معنا عنده كم؟ عنده 20,000 ناقة. وكان مهابا في قومه، فذهب إلى الشام. وإلى اللحظة، لحد اللحظة دي، الجراهمة خزاعة كلهم يعبدون المولى عز وجل على دين إبراهيم. أول من غير دين إبراهيم في الجزيرة العربية عمرو بن لحي الخزاعي، والحديث في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام رأيت في النار يجر قصبه أمعاؤه. فهو أول من بدل دين إبراهيم، وأول من دعا الناس إلى عبادة الأوثان، وأول من سيب السوائب، وأول من استسقم بالأزلام، جاب الخرافات دي. ذهب إلى بلاد الشام فوجدهم يعبدون أصنام فعبد بهم، فحمل معه صنم وجاء به. هذا الصنم يسمى هبل، اسمه شنو؟ هبل، وخطاه. ومن ذلك التاريخ ثم دعا قومه، ناس بيعبدوا ربنا، قال لهم تعبدوا ده شوية اتشلكوا، ولكنه فقع عينيه كم؟ ها؟ 20 بعير. الزول ده عنده 20,000 ناقة. هذا كان شوف الوهم يا أخي، شاء الله عندك الدنيا دي كلها. فبالتالي قام دعاهم إلى عبادة هبل فعبد. بعد شوية عبدوا إساف، وشنو؟ ممسوخين أحجار عبدوهم، مع أنه العرب الأوائل الجراهيم وابناء إسماعيل وضعوهم لشنو؟ للعظة. طيب قلنا أن عمر ابن لحي الخزاعي غير ملة إبراهيم. الغريب، وهذه مسألة حساسة جدا، بنو إسماعيل من العرب العدنانية عبدوا أيضا هذه الأصنام، وصار دينهم جميعا يعني جميعهم صاروا يعبدون شنو؟ الأصنام. وإن كان بنو إسماعيل في ضجر من تحكم منه القبائل القحطانية، أولاها جرهم وثانيها شنو؟ خزاعة. لما قامت الحرب بين جرهم وخزاعة كان بنو إسماعيل في الحياد. لما انتصر الخزاعيون على عمرو بن الحارث الجرهمي دفن زمزم، بالنسبة دفن فيها سيوف من ذهب وغزال من ذهب، ودخل فيها ودفنها وما حفرها من جديد، لأن العهد طال، إلا عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي في قصته. جاء رجل من بني إسماعيل خارج مكة، كان مقيما مع قبيلة من قبائل العرب من ربيعة، وهو مضري، لأنه قلت لك في النهاية عدنان ولد منه معد، ومعد ولد منه نزار، ونزار ولد منه مضر، ومنه وربيعة، ومضر ولد منه إلياس ومدركة، وهكذا ده النسب. فهنا الرجل هذا اسمه قصي، قصي ابن كلاب، قصي ابن كلاب، جاء مكة وتزوج خزاعية. لما دخل مكة كان عمرو بن لحي بن الخزاعي قد هلك زمن، كان رئيس الخزاعيين اسمه حليل ابن حبشي أو ابن حبشية الخزاعي، اسمه حليل ابن حبشية شنو الخزاعي، عنده بنت اسمها حبة، فتزوجها قصي. فتزوجها من؟ قصي. بعد شوية نازعهم في ملك مكة وحكمها، نازع خزاعة، فقامت حرب بينهم، حرب منه بين قصي ومن مع قصي، جميع قبائل قريش، قريش اللي هي كويس، ومنه وخزاعة، وكاد أن ينتصر عليهم، ثم حكموا يعمر ابن عوف الكناني الملقب بالشداخ، سموه الشداخ آنذاك أو في ذلك اليوم، لأنه الدم الذي أصابه قصي من خزاعة جعله يعني شدخه أهدره، والدم الذي أصابته خزاعة من قريش ضمنهم إياهم، وجعل حكم مكة لمن؟ لقصي. فصار قصي حاكما لمكة، صار قصي حاكما لمنه؟ لمكة. قصي ابن منه؟ قصي ابن كلاب. قصي من حبة بنت حليل ابن حبشية الخزاعي، جاب منها قصي، جاب منه؟ جاب 4 أبناء، عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد، دير كم؟ 4. طيب قصي يرجع إلى من؟ يرجع إلى قريش، قرشي، كلهم قرشيين. قريش دمنه، تسمعوا بقريش صح؟ قريش دمن ذاته. لو قلنا في سلسلة النسب النبوي ونظرنا إليها كويس، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، فهري ده من ولد إسماعيل، وخزاعة كانت موجودة، ده جمع القبائل القرشية، عشان كده سموه قريش. وقيل لا، قريش هو ليس فهر، قريش هو النضر ابن كنانة، لأنه فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. النضر ابن كنانة، النضر والد منه مالك، ومالك والد منه فهر. أهل السير مختلفين اسم قريش ده من هو قريش، من هو قريش؟ هو ده اسم زول لقب به شخص، لكن لماذا لقب بقريش؟ فهر وإما النضر. أنا أرجح أنه النضر ابن كنانة لحديث في السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن كلام عن قريش بنو النضر، بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننفي أبينا. لا نقف أمنا يعني شنو؟ القافة الحاق النسب بالشبه، يعني ما بجيبوا لك شنو بشبه أمي ولا بشبه أمي، ولا بنعمل كده. قال من كتب ما متأكدين في نسب، قالوا ولا بقول لك شنو نشبه شنو أمنا ولا ننفي من أبانا وأبوه منه النضر. طيب اسم قريش جاي من وين؟ طيب يا أخوانا قريش الاسم ده جاي من وين؟ قيل اسم قريش جاء من الجمع، لأن النضر أو الفهر على حسب قول أهل السير هو الذي جمع بنو إسماعيل العدنانية فسموه قريش. حتى العرب اسم التقرش عنده في اللغة القديمة يقولون وإخوة لنا قرشوا الذنوب جميعا، قرشوا يعني شنو؟ جمعوا. وقيل التقرش من التجارة والتكسب، وقيل التقرش من التفتيش والتنقيب. وابن عباس سألوه قال لماذا سميت قريش قريشا؟ قال أتعرفون السمك الكبير والحوت العظيم في البحر؟ قالوا القرش. قال هو يلقف كل ما يأتيه، وقريش تلقف كل ما يأتيها. كويس. فإجب عندنا أربع آراء، إما من الجمع وإما من شنو؟ من التقرش اللي هو التكسب والتجارة، وهذا لم يكن معهودا عند العرب لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقيل قريش من السمك الكبيرة، سمك شنو اسمه؟ القرش. فيبقى اللي بيكون منصوب إلى سمك القرش قريشي، قريش هذا يعني ما يمكن أن يقال في قريش. طيب ممكن أتكلم شوية عن قصي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن منه ابن قصي. كويس. قصي ابن منه ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن إلياس ابن مدركة ابن خزيمة ابن من؟ ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ده نسب من؟ هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف النسب. قصي ولد أربعة، عبد الدار أكبرهم، بعد ما مات الأبناء الأربعة اختلف أبناؤهم، لأن عبد الدار كانت عنده كل الأشياء. قصي عمل دار تسمى دار الندوة، برلمان لقريش كلها، وكان سيد قريش بكل قبائلها. في قريش سهميون من قريش، سواء كان فهر أو النضر ابن كنانة، فيهم بنو سهم السهميين، وفيهم بنو عدي السهميين، منهم عمرو بن العاص، وبني عدي منهم عمر بن الخطاب. عرفت؟ عبد مناف ابن قصي نازع أخوه، هنا جاء حلف المطيبين، لأنه تنازعوا إنه عبد الدار بنسى عبد الدار من أشرف أولاده الذين ينتسبون إليه نسبا مباشرا، مصعب بن عمير. مصعب بن عمير من بني شنو؟ من بني عبد الدار. وعبد الدار ود منه؟ ود قصي. وعبد مناف ود منه؟ ود قصي. النبي صلى الله عليه وسلم في منه؟ في الأربعة دير في منه؟ في عبد مناف. عبد العزة برضو فيه من ذريته من صلح وصار من أعلام الأمة. طيب بعد ذا قلنا عبد مناف. عبد مناف أنجب أربعة من الأبناء، اثنان ثلاثة أشقاء، اللي هو أنجب هاشما، أنجب منه هاشم، وأنجب عبد شمس. وأنجب منه عبد منه عبد شمس. وأنجب نوفلا برضو واحد اسمه نوفل. ولعل برضو فيهم عبد العزة. طيب عبد العزة كان يسموه المطلب، بس المطلب ساكن. المطلب وهاشم ومنه وعبد شمس ذي الأشقاء. أمهم تسمى واقدة. أمهم تسمى شنو؟ واقدة. هاشم وعبد شمس مالهم؟ أشقة. أولاد منه؟ أولاد عبد مناف. وعبد مناف ود منه؟ ود قصي. عبد شمس أتى بالأمويين، جميع بنو أمية يرجعون إلى من؟ إلى عبد شمس. مهم جدا بالمناسبة، كويس. وهاشم أتى بمن؟ أتى بعبد المطلب مباشرة. هاشم الذي هشم الثريدة بمكة لأهل مكة. أما نوفل، نوفل أمه شنو؟ أمه مختلفة. طيب عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت في عهده وفي عصره وقائع عظيمة، أعظمها حادثة الفيل، وبعدها حفره وتجديده لجنو لزمزم بعد أن دفنت في عهد من؟ في عهد الجراهمة. وتقريبا ده بالنسبة سنين طويلة، سنين طويلة، يعني ممكن تكون مثل يعني قريبا ممكن تكون ألف سنة بين عبد المطلب وبين من؟ وبين الجراهمة في مكة. فبالتالي بقي أن أقول شيء. أنا قلت إنه نوفل، نوفل نوفل دول منه ابن عبد مناف، لأنه قلنا قصي عنده أربعة، صح؟ صح؟ عبد مناف عنده كم؟ عنده أربعة، قلنا منه هاشم وعبد شمس وعبد العزة أو المطلب، المطلب كده. ونوفل، نوفل ده أم واقدة. أما الثلاثة أمهم عاتكة، عاتكة بنت عمرو بن مر بن هلال، حاجة بالشكل ده، وهي امرأة عربية أصيلة، كويس. قصي، قصي كده أنا أرجعكم شوية بس. قصي ابن منو قلنا؟ ابن كلاب. قصي ابن منو؟ ابن كلاب. قصي عنده شقيقه اسمه زهرة، وده جاب بني منو؟ بني زهرة، ومنهم آمنة بنت وهب. يعني آمنة بنت وهب ليست بعيدة، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب. ما قصي وزهرة شنو؟ أخوان. فإذا انتسبت إلى زهرة معنا ما حكنتسب إلى منا؟ إلى قصي، حكنتسب إلى إلى إلى والد قصي هم هو كلاب. ولذلك كان نسبه صلى الله عليه وسلم شريفا من الجهتين، من جهة أجداده لأبيه، ومن جهة أجداده لمن؟ لأمه صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.